קצת קמן, קצת בקוס בריס. זה שפור חדם בן, חדם בלי איתם. בולי זה? זה צפת לך. חדה כולם בן? חדה כולם בן, חדה כולם בן. אתה עושה הוא אחר די. אבל הוא לא בא, הוא לא בא, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה מדבר, אתה والمجنيزم سلفيت بنكمله لمده قد ايه بعد الولاده؟ صفيت ولا لا. مره واحده دي بتنزل صفيت لمده تتراوح من 24 ل 48 ساعه بعد الولاده. ما زال بعد الولاده ممكن يجي لك انفلامد جلاند. تمام. في حاجه اسمها كرايتيريا اوف سيفيريتي اوف انكلابس. في واحد حط كرايتيريا للحالات اللي هي بيسميها سيفير انكلابس. سيفير انكلابس حط لهم كرايتيريا معينه. كرايتيريا طبعا ضربه خالص, يعني يقول لك الفالس مش عارف فوق كام, والسيستوليك بريشر فوق 200, الفالس فوق 120, والعاده بيجي لها كوما تستمر اكتر من 6 ساعات. يعني كرايتيريا عنيفه جدا جدا. هي واضح انها مش هتفرق في المانجمنت. المانجمنت بتاع الاكلامسيا هو هو, سواء كانت سيفير ولا مش سيفير. هي بتفرق في الاوتكم البروجنوزز. يعني العاده اللي يجي لها سيفير اكلامسيا البروجنوز بتاعها سيء جدا, تفرق في البروجنوز انما مش هتفرق في المانجمنت. طيب وصلنا بقى للمانجمنت اوف ذا كيس اوف الكلابس, which is very important. يعني دي حاجه ايمرجنسي, هتبقى قاعد في استقبال المستشفى لان الناس داخله تجري ومعاهم واحده بتتشل. تمام. السؤال الاولاني, هي كل واحده حامل شايلينها وداخلين بيها وهي بتتشل تبقى الكلابس؟ وطبعا دي اول حاجه هتيجي على بالي, يعني بس مش شرط انها تكون الكلابس, ممكن تكون اي سبب اخر للكونفرجنس. زي ايه؟ زي الابيلابسي اشهر حاجه, اللي بعدها الابيلابسي ممكن بعدها برين ابسس, حاجات كده ممكن بعدها مننجايتس, الى اخر النيورولوجيك كونديشنز اللي ممكن تعمل, ممكن تطلع هيستيريكال. انما في كل الاحوال دي الضغط مش هيبقى عالي, بس لا الضغط عالي ولا عندها كونتيور تو ديفرنشيت بين ذيس كيسز, مش حاجه صعبه يعني. هتلاقي العيانين دول كلهم ضغطهم طبيعي وما عندهمش بروتينوريا ولا حاجه. طيب طلع حاله اكلامس او جيمانس بقى, هو مبدئيا طبعا في الاكلامس هل هي بريفنتبل ديزيز ولا لا؟ الاكلامس بريفنتبل ديزيز ولا لا؟ ايوه. الاكلامس من اهم الاسباب اللي بتموت الست الحامل, هل دي حاجه ممكن الواحد يتجنبها؟ اه طبعا ممكن تتجنب الاكلامس لو شخصت وعالجت حالات بري اكلامس, يعني ما سبتش العيانه في بيتها. هو ده من اهم الحاجات. بصوا عشان كده تلاقي واحدة بتنزل تروح تعمل حاجة اسمها متابعة حمل, يعني مش تجيش من حاجة ولا غيره, تنزل وتعمل مشوار وتروح تاخد لورا وتستنى لها يجي ساعة وتخش تكشف سيبلي عشان يقيسوا بالضغط. بس تو ديتكت كيسز اوف بري اكلامسيا عشان تقدر تعمل لهم بروبر مانجمنت. هو مطلوب من الست الحامل انها تروح تتابع الحمل عشان كده, عشان يقيسوا لها الضغط. هذه حاجة. اما بقى تبقى تقيس لها الضغط, انت كدكتور المفروض يو شود مانج بروبرلي ذا كيس. يعني ما ينفعش حاله داخله على بريك لابس تقول لها طب معلش نكمل اصل مش عارف البيبي ايه ومش البيبي ايه. زي ما اتفقنا امبارح يو شود مانج بروبرلي الكيسز بتاعت بريك لابس, وبالتالي الكلابس از بريفنتبل كونديشن. طيب البريك لابس دي حاجه ممكن الواحد يتجنبها ولا لا؟ البريك لابس بقى لا لا ممكن الواحد يتجنبها ولا لا؟ لا بريك لابس از ان افويد. يعني اللي ناوي يجي لها بريك لابس هيجي لها بريك لابس لما انت تعمل ايه؟ هيجي لها بريك لابس. كويس؟ في محاولات كانت لمنع البريك لابس. يعني في ناس قعدوا يعملوا ستاديز قال لك لو ادينا كالسيوم العينين دول احتمالات بريك لابس بتقل. لا ابدا ما بتقلش. بالمعنى يا اما كان كل الناس خدت كالسيوم بكميات كبيره وخلصنا من الديزيز ده خالص يعني. وبعدين في حاجه ثانيه, جربوا حاجه اسمها لو دوز اسبرين. اكيد اسمها لو دوز اسبرين. جربوا اللو دوز اسبرين فور بريفنشن اوف بريك لابس. يمكن يكون يعني شويه صغيره بيقلل الانسان, انما مش بشكل سبستانشال, بشكل واضح وملموس يعني. مفيش حاجه بالمعنى تمنع البريك لابس. انما اللي مطلوب ان الواحد يبقى يتابع الناس الحوامل وخاصه مين؟ الناس اللي هم عندهم ريسك فاكتورز مش كده؟ واهمهم البرايمري. نيجي بقى المانجمنت اوف كيس اوف كلابس. يعني اي واحد منكم كده اللي هو قاعد في اوضه الاستقبال ودخلت عليه عيانه كلابس تعمل فيها ايه؟ بص اول حاجه وهي الست لسه في اوضه الاستقبال قبل ما تخش خالص, يعني قبل ما تتحجز في المستشفى وتخش تتحجز جوه وهي لسه في الريسبشن روم, تاخد فيري هيفي سيديشن, تجري بسرعه تجيب حقنه مورفين وتحقنها اي في. مورفين ده عنيف جدا يعني, اعنف من الحاجات اللي كنا بنتكلم عليها امبارح الفاليوم والكتابين والحاجات دي. هتدي انترافينوس مورفين عشان تنيمك خالص, عشان طبعا تمنع الكونفرجنس, محاولة انك تمنع الكونفرجنس. ده رقم واحد. لو المورفين ما نفعتش ممكن تستخدم حاجه اقوى كمان, في كوكتيل بيعملوه دكاتره التخدير كده، انت متخيل دكتور تخدير شخصيا لما يعمل كوكتيل هيطلع ايه؟ مصيبه طبعا، حاجه بتلطش خالص يعني. حاجه اسمها ليتك كوكتيل، يعني بيجيبوا حاجات بقى باربيتوريتس على ما اعرفش ايه، شغلانه كده. الكوكتيل ده ممكن ينعم العيان خالص، او ايفن ممكن يدوا حاجه اسمها سايوبنتال. السايوبنتال ده از ان الترا شورت اكتنج باربيتوريت بيستخدم فور اندكشن اناسيس، اللي هي الحقنه اللي بتشوفوها دي، اللي هو لما بيبتدوا يبنجوا حد بيحطوا له حقنه اي بي ويبتدوا يحقنوه بالراحه كده ويسالوه اسمك ايه، بيكون خلاص مش هيعمل تمام. بس سام تايمز بتوصل لغايه سايوبنتال اذا ما كانش المور فيها جايب نتيجه. Very heavy sedation is very important step in management of cases of epilepsy. ده رقم واحد. وبعدين نمرة اثنين، تحبوا تدوا دواء للضغط ولا لا؟ معناها هتلاقي epilepsy. ضغطها 180 على ما اعرفش كام، انا اشتغلنا حالات في اسم 10 ده 250 على 150 وارقام كده تقعد تتصور كده بقى ارقام جدا جدا يعني. 200 على 140 هتعمل فيها ايه؟ هتديها دواء يقطع الضغط ولا لا؟ اه طبعا هتدي دواء يقطع الضغط. عندك حاجتين، عندك هيدرازين وعندك ألفا ميثال دوبا راس بتشتغل بعد يومين. تعمل في هيدرازين كويس؟ بنفس الطريقه اللي اتكلمنا عليها امبارح، تدي دواء يمنع الكونفولجنز اللي هو مغنيزيوم سلفيت. اه طبعا هتدي مغنيزيوم سلفيت نفس الجرعه وكل البريكوشنز اللي قلنا عليها امبارح. يبقى بدايه في فيري هيفي سيديشن، في امرجنسي انتي هايبرتنسيف دراج، وفي مغنيزيوم سلفيت. في بقى سبورتيف ميجرز. سبورتيف ميجرز في صوره الالف. واحد اوكسجين، فاحنا نحتاج اوكسجين خصوصا انها زي ما اتفقنا بتبقى ساينوز اثناء الاجلابتك فيتو، فهندي العينين دول اوكسجين. وبعدين هندي العينين دول كمان اتروبين، لان دول بيبقى عندهم هرمونال ايديما وسكريشنز جامده جدا، فبتدي اتروبين عشان يقلل السكريشنز كويس. وبتدي جلوكوز 25%، جلوكوز 25%، جلوكوز 25% ده هايبر اوسمولر. هو الغلط منه كذا حاجه، انه بيدي ليفر سبورت، كلكم تعرفوا ان الجلوكوز هو ليفر سبورت. والميزه الثانيه للجلوكوز ان هو برين ديهايدريتنج ميجر، لما تدي حاجه هايبر اوسمولر تسحب ميه، فبتقلل البرين ايه؟ تقلل البرين ايديما والاريتابيلتي. وفي نفس الوقت بيعمل اصواتك دايوريسيس. فهو جلوكوز 25% مطلوب في العيانين دول. تدي ديجيتاليس خوفا من ان العيانه يجي لها ارفيليا، هيجي لها ارفيليا بمناسبه ايه؟ ايه اللي يجيب لها ارفيليا؟ اللي يجيب لها ارفيليا من الاتي، اولا عيان ضغطها عالي جدا، يعني البريفرال فاسكولار ريزيستنس عاليه جدا، يعني القلب بيضخ الدم في مواجهه فيري هاي ريزيستنس، دي حاجه. حاجه ثانيه الهارت ريت بتاعهم بيبقى عالي جدا. الهارت ريت الزياده قوي اللي هو بيزود الكارديك اوت بوت والانكريز ريزيستنس دي ممكن تدخل عيان الارفيليا. فيو نيد تو ديجيتالايز ذا بيشنت. تمام؟ كل الحاجات دي بتتعمل بقى مش في الشارع ولا في العنبر ولا في حته مني، بتتعمل في اوضه اسمها كويس قوي مواصفات الاوضه دي. هنا اوضه اسمها اوضه الاكلابس. اوضه الاكلابس اللي هي بتحط فيها عيانين الاكلابس. اوضه الاكلابس دي مواصفاتها مهمه جدا، اولا لازم الاوضه دي تبقى فيها اضاءه بسيطه. يعني فيها نور جامد وكل حاجه، بس انت مش هتنور نور جامد، هتنور نور بسيط جدا. لانه اي ستيمولس ممكن يدخل عيانه في كونفرجنس. اي ستيمولس ممكن يدخل العيانه في كونفرجنس. الضوء الجامد او الصوت العالي ممكن يدخل عيانه في كونفرجنس. يعني انت بيبقى عندك بالليل دخلت لك عيانه اكلامسيا وعمال بقى حاططها في الاوضه وعمال تديها مورفيا وتديها مغنيسيوم سلفيت ومش عارف ايه، تيجوا الجماعه اللي هم بتاع الساعه 6 الصبح اللي بيمزحوا دول وبتاع، تلاقيهم عاملين بيزعقوا وبيشتموا بعض بصوت عالي، تيجي الاوضه فاكين النور على جالك لك فورد يعني. بجد الصوت العالي والضوء الجامد بيدخل فيه كونفرجنس. واحده عندها برين ايديما وريتابيلتي، هو المفروض انه ما يبقاش فيه دوشه ولا يبقى فيه ضوء جامد في الاوضه. تمام؟ وبعدين الاوضه دي في حد باستمرار قاعد فيها. يعني في كل حته بتلاقي نيرس تيجي تبص على العيانه وتمشي، حتى في الانتنسيف كير بيبقى في حد بيبص على العيان ويمشي. هنا لا، هنا بيبقى في حد قاعد ملازم للعيانه جوه الاوضه. اول ذا تايم. يا اما دكتور يانج دكتور كده، يا اما واحده هاي انستيتيوت نيرس، المهم انه في حد قاعد ملازم للبيشنت دي اول ذا تايم. والواحد بقى عنده شويه حاجات تحت ايده، اللي تحت ايده الاتي، واحد اوكسجين. ما انت هتحتاج تدي اوكسجين، لازم الاوضه يبقى فيها اوكسجين. عندك طريقه بدائيه وطريقه متحضره شويه. الطريقه البدائيه ان يبقى عندك اسطوانه اكسجين جوه الروح. الطريقه اللي احسن شويه اللي هو البايب سيستم، عارفين طبعا مشفتوش في المستشفيات انا بتاع مواسير كده ممكن فلازم يبقى عندك اكسجين افيلبل في الاوضه دي، ولازم الاوضه دي يبقى فيها كمان اندوتراكيال تيوب، اندوتراكيال تيوب ولارينجوسكوب، لان ممكن تعمل لهم انتوبيشن، ممكن تحتاج انك تحط لها اندوتراكيال تيوب، فلازم اللارينجوسكوب ده يبقى موجود والاندوتراكيال تيوب افيلبل هو كمان. وبعدين في حاجه مهمه، اله كده حاجه اسمها ماوس جاك. ماوس جاك ده عباره عن اله بتفتح بق بالعافيه، يعني هو زي الفتاح كده حاجه بتحط في البق تو كيب ذا ماوس اوبن، لان الناس دول لما بيجي لهم الكلامبنج فيتس بيعضوا لسانهم، بس هم لما بيعضوا لسانهم مش زي ما واحد فيه قاعد بيتدلع كده وعض لسانه عضه توجعه شويه وخلاص، لا دي عضه محترمه جدا ممكن تعمل سيفير بليدنج. ما هو دي واحده مش عضه لسانها وهي بتاكل، دي عندها كونفلشنز، فلما تعض لساني فيري ريتش بلاد سبلاي، فممكن تلاقي نفسك بقى دخلت في مشكله ثانيه خالص، عيانه اوريدي عكه وكلابسه وعندها سيفير بليدنج من التانك وانهليشن بلاد، يعني الحكايه مش ناقصه. فعشان كده بيبقى فيه محطوط الماوس جاك ده كيب ذا ماوس اوبن، علشان لو جالها الكلامبنج فيت ما تعضش لسانها. اللي قاعد جنب العينة دي observing، قولوا انتوا بقى observing ايه؟ مش انتوا اللي هتقعدوا القعدة دي؟ observing ايه؟ observing الايه؟ اولا هيجي لك convulsions ولا لا؟ مش كده برضه؟ وهيجي لك convulsions كام مرة؟ يعني الشيفت بتاعك اللي انت قاعده 4 ساعات 6 ساعات هتشوف هيجي لك convulsions كام مرة؟ ده واحد. اثنين level of consciousness، يعني العينة دي فايقة ولا دراوزي ولا كوماتوز ولا سيمي كوماتوز، ليفل اوف كونشسنس شكله ايه؟ ده رقم اثنين. رقم ثلاثه الفايتال ساينز بتاعتها طبعا البختاره شكله ايه؟ ها؟ والتمبرتشر والبولس وكمان اوبزرفنج ايه ثاني؟ نعم؟ ريسبيراتوري ريت. وات ايلس؟ يورين اوتبوت. في اسطره وكيس بول محطوطين لازم تشوف اليورين اوت بوت شكله ايه. هو انا مش بدي دواء اسمه مغنيزيوم سلفيت ومش عارف ان من ضمن الكومبليكيشنز اللي عادي يجي لها رينال شت داون، انا لازم اشوف اليورين اوت بوت شكله ايه. يو شود اوبزرف اليورين اوت بوت، يعني يو شود اوبزرف كمان الفيتال هارت ساوند، صح ولا لا؟ كمان مره وسؤال بايت صحيح من امبارح بس جاوبوه بقى النهارده، انت اوبزرف الفيتال هارت ساوند ليه؟ تهمك فين؟ مش هتفرق في، يعني مش هي دي اللي هتحول العيانة الى emergency، عاملين مشان يعني بيبي صاحي ولا ميت هتفرق معانا هي emergency ولا لا، فاهمني؟ يعني هل من المناسب ان الواحد يجيب عيانة ضغطها 130 ولا 190 على 130 ويدخلها اوضة العمليات؟ لا طبعا مفيش حاجة ظريفة، بس ممكن تضطر تعملها علشان تتمينيت بريجنس، انما لو كان البيبي مات يبقى خلاص مفيش استعجال، ايه اللي يخليني ادخل على اوضه العمليات في ظروف زي ايه اللي هتضيفه للولاده؟ مش هتضيف حاجه، ولو البيبي مات يبقى مبقاش فيه استعجال خلاص، فهمتوا؟ اوكي؟ يو شود اوبزرف في تمارين ساينس كمان، تسمع بيبي تشوف البيبي ده لسه صاحي ولا مات. طيب انفستيجيشن زي اللي بتحبوا تعملوها لواحده زي دي، يعني هي موجوده هي معانا نعمل لها انفستيجيشن زي دي. فهي نفس الحكايه، هتسحب عين الدم وتبعتها المعمل، يعملوا لك صوره دم وليفر فانكشن تيست وكيدني فانكشن تيست، نفس الانفستيجيشنز اللي اتكلمنا عليها قبل كده. ايه بالظبط. طب ايه رايكم بقى ان احنا نجيب ترولي وننقلها ونوديها تعمل سي تي؟ يعني نقارن ننقلها من الاسم عندنا نوديها للاسم الاشعه اللي في سي تي عشان نعملها برين سي تي. اه ولا لا ولا يمكن؟ لا ملوش لازمه السي تي. ولا له لازمه؟ لا هو يمكن يكون له لازمه لان العيانين دول ممكن يجي لهم اكستنسيف سيريبرال هيموراج او ماينور سيريبرال هيموراج، فهو لازم الواحد يبقى عنده قدره على انه يختار طريق الانفستيجيشن. السي تي از انديكيتد لما الليفل اوف كونشسنس يبقى افكت، ده كلام منطقي. يعني لو العيانه بتتكلم معاك واعيه وفايقه وبتتكلم وبترد على الاسئله وكل حاجه تعملها سي تي ليه؟ واضح انها ما عندهاش سيريبرال هيموراج، مش معقول تطيح في الناس كلها سي تي سكان وبتاع في ناس اوريدي صحيين وعاديين وكويسين وبيتكلموا، يعني هو السي تي از انديكيتد، والسي تي ده حاجه معقده ومكلفه وهتستدعي نقل العيانه عشان يتعمل لازم يكون له مبادره. لو العيانه الليفل اوف كونشسنس فيها افكتد ده يستدعي سن. تمام؟ طبعا السونار ولا لا؟ اعمل سونار ولا لا؟ هنعمل سونار. بصوا سامر الاوبستريكس سونوجرافي از افيلبل وافيلبل على ترول. يعني تقدر تدخل السونوجرافي ده في الاوضه اللي فيها العياده وتعمل سونوجرافي بساعتها. يعني ما هوش غلبه ولا حاجه صعبه ولا شغلانه. السونوجرافي هنا بتدور على ايه؟ مين اللي بتدور على ايه؟ بتدور على ايه؟ اكسيدنتال هيموريج. مين؟ اكسيدنتال هيموريج ده مهم قوي. العياده ضغطها عالي جدا جدا جدا ممكن البلاد فيسلز اوف البلاسنتا تفرقع والعياده يجي لها اكسيدنتال هيموريج. هو ده المصيبه اللي قلت لكم عليها امبارح. طبعا ممكن تشوف بالسونوجرافي اذا كان البيبي صاحي ولا ميت، البرزنتيشن بتاعه ايه، نازل براسه ولا نازل في رجله، حجمه قد ايه، كل دي داتا محصول عليها. بس اهم حاجه انك تشوف اذا كان العياده عندها اكسيدنتال هيموريج ولا لا. ده هيبقى كتير في المنزل. برضه الاكسيدنت في الحاجات السيئه جدا. تمام؟ ايه الكومبليكيشنز اوف ايكلامس؟ ايه عندها ايكلامس؟ كومبليكيشن انها تموت خلاص خلصنا. وايه تاني؟ ممكن بعد كده تفضل برينر فيلير. ممكن يفضل عندها رينر فيلير، ممكن يجي لها اكسيدنت هيموريج زي ما اتفقنا. وممكن البيبي ده بتاعها يبقى بريتر. لان هي عيانين بتوع الاكلامس دول للغرابه بعد ما بيجي لهم اكلامس عاده بيخشوا في ولاده من نفسهم. يوجولي بعد الاكلامس فين هما بيخشوا في ولاده من نفسهم. واذا ما دخلتش في ولاده من نفسها انت نفسك هتولد. فجميع الاحوال القصه هتدرسها ان البيبي ده هيخرج سواء بقى من نفسه ولا انت اللي عملت ترمينيشن اوف بريجنسي. في اي وقت هيحصل فيه الكلام ده. طبعا ممكن البيبي يبقى بريتر. وممكن الست دي تفضل بحاجه اسمها ريزيديوال هايبر تنشن. في جزء من عيانين البري اكلامسيا والاكلامسيا تفضل تتابعهم بعد الولاده. طول ما انت بتتابعهم هو المتوقع ان ضغطها يرجع تاني باك تو نورمال. معظم الناس ضغطهم بيرجع باك تو نورمال، انما في جزء منهم بيفضل بضغط عالي. دول بيتحولوا الى حالات ايه؟ كرونيك هايبر تنشن. بقى المهم ان احنا نتابعهم. اه مهم. يعني لما واحد دكتور يجي لك بعد الولاده تقعد تقيس ضغطها عشان تشوف اذا كانت رجعت باك نورمال ولا تحولت لحاله كرونيك هايبرتنشن. لانها لو اصبحت كرونيك هايبرتنشن لازم تمشي على علاج بقى بتاع هايبرتنشن من هنا ورايح. كده الموضوعين دول مهمين جدا. امبارح كان في حد منكم واحنا خارجين من المحاضره قال لي انت المره دي بتتكلم بسرعه قوي احنا مش فاهمين حاجه. ما اعرفش ايه ذيس ترو ولا لا. يمكن اكون بتكلم اسرع شويه من كل مره بس بتكلم اسرع علشان انتوا عندكم البتاع دي مش انا اللي عندي امتحان انتوا اللي عندكم امتحان فبحاول اتكلم اسرع سنه من المعتاد. لو انتوا عندكم مشكله قولوا لي اللي بقوله ولا لا؟ اكيد عندكم اسئله بجد؟ ده مهم. موضوع مهم جدا في كلام سوي نتكلم كلمتين كده على حاجه ريليتد chronic hypertension with pregnancy. Chronic hypertension with pregnancy. Chronic hypertension. The chronic hypertension هي الحالات اللي زي ما اتفقنا ضغطهم عالي بشكل مزمن من قبل ما تحمل، الحمل ملوش دعوه. بس الكرونيك هايبرتنشن دول الاوت كام بتاعهم كالاتي. دول لما بيحملوا 20% منهم ضغطهم بيعلى اكتر مره. يعني ايه؟ قبل ما تحمل كانت 140 90 لما حملت بقت 150 100 160 100 حاجه كده. فدول بيبقى عندهم مضمون بيعلى اكتر وقت. و20% منهم بيجي لهم بري كلابس. اسمها ايه؟ سوبر امبوز بري كلابس. و60% بيفضلوا تحت. من اهم الكومبليكيشنز اوف كرونيك هايبرتنشن وذ بريجنسي ان بيبقى فيه انكريست ريزيستنس تو فلو. وده يخلي البيبي يوجوالي بيبقى جروث ريتاردد. يعني دي اهم مشكله في الناس اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن، طبعا بخلاف ان هم ات ريسك ان يجيلهم بريكلامس. اهم مشكله بتواجه البيبي انه عاده الست دي بتجيب بيبي جروث ريتاردد. تمام؟ طيب احنا عرفنا منين انها كرونيك هايبرتنشن؟ كان بقول لهم امبارح بقى خلاص مش داعي نقعد نضيع كده كتير. عرفت منين انها كرونيك هايبرتنشن؟ هي الست اولا بتدي هيستوري اوف هايبرتنشن وبتقول ان ضغطها عالي وبتروح عند الدكتور فرعي معاه روشتات ومش عارف ايه، ادي واحد. اثنين لما هتقيس ضغطها هتلاقيه عالي من الاول. وات دو اي مين من الاول؟ من الاول من قبل 20 اسبوع. من الاول وهي ضغطها عالي، سبناها ما عندهاش ايه؟ روتينوريا ولا حاجه من دي، وضغطها عالي وكمل عالي على كده وخلاص. طيب الناس اللي عندهم كرونيك هايبرتنشن دول هنعمل لهم مانجمنت ازاي؟ هنعمل لهم مانجمنت بالشكل الاتي. رقم واحد هم دول بيعتبروا هاي ريسك بريجننسي. بما انهم هاي ريسك بريجننسي يعني ما هياش زي اي واحده حامل عاديه، هي شيز انكريز ريسك اوف كومبليكيشنز هي والبيبي بتاعها. فدي محتاجه مور فريكوينت انتينيتال فيزيتس. يعني اذا كانت الحامل العاديه بتيجي متابعه مره كل شهر، تيجي على فترات متقاربه اكتر، تيجي مره كل اسبوعين، حاجه كده. فشي نيدز مور فريكوينت انتينيتال فيزيتس. ده رقم واحد. رقم اثنين طبعا موضوع الاكل ده وسولت ريستريكشن وبتاع، وبعدين بعد كده يو مانج اكوردنج لضغط العيانه. لو احنا عندها مايلد هايبرتنشن، بمايلد هايبرتنشن نقصد ضغطها 140 90 140 95 حاجه كده، يعني ضغطها عالي اه بس مش عالي قوي. هو ده يخوف قوي ولا مش قوي؟ انا بقول لكم ما يخوفش قوي. ليه؟ لانه كرونيك، ودي كلمه مهمه جدا، وما فيهوش الباثولوجي اللي اتكلمنا عليه امبارح. قصة تانية خالص. هيجرى لها ايه؟ مش هيجرى لها حاجة قوي يعني. مش حاجة تخوف للدرجة دي. يعني لا هيجي لها مثلا سيرابل الهيمورج، ولا هيجي لها مش عارف رابتشر ليفر، ولا حاجات من اللي قلنا عليها دي. فدي محتاجة متابعة. وارد جدا انك ما تديهاش علاج. يعني هي 140 90 طب متشكرين، هي بس يا ريت تفضل 140 90 وخلاص. انت مش هتدي علاج ليه؟ لانك لو اديت علاج هتوطي الضغط. وهي الناس اللي بيبقى عندهم كرونيك هايبرتنشن دي اداب على الهايبرتنشن بتاعه، بيحصل ادابتيشن، بيتاقلموا على الهايبرتنشن بتاعه. لما تجيب واحد ولا واحده عمره 50 60 سنه وضغطه 150 100، لو اديت له دواء رجعت ضغطه 120 80 هتلاقيه مش قادر يقوم من على الكرسي ومصدع ومزغلل وما اعرفش ايه، مع انه 120 80. وبيحصل ادابتيشن على الهايبرتنشن. فدي هتسيبها 140 90، لانك لو حاولت ترجعها 120 80 البلاسنتال كونفيوجن هتبقى سيريسلي افكت. فدول بنتابعهم على كده، وما بنديش علاج بس بنتابعهم. تمام؟ بنتابعهم بقى بريبيتد التراسونوجرافي وبقياس الضغط بشكل متكرر وكل حاجه. كويس. وبعدين في ناس ثانيه من دول ضغطهم هيعلى، دول هتحتاج تموديفاي او انك تديهم علاج. ادي بقى الالفا ميثال دوبا اذا كنت عايز، ادي بيتا بلوكر اذا كنت عايز. هتقول لها هدي لي الروشتة بتاع دكتور البطنه اللي كنت متابع معاه. هبص في الروشتة بس في شويه حاجات ممكن تعترض عليها. زي يعني لما اجيب لك هي الروشتة تقول لك دكتور اكس ماشيه على الادويه، ايه اللي هتعترض عليها؟ لو كان في اس انهبيتور في الموضوع لازم تستبدله بحاجه ثانيه. لازم ممنوع يتاخد. ويل دوكيومنتد تيراتوجينيك افكت حتى في اواخر الحمل. ما فيش اس انهبيتور. طب ولو هو كاتب لها دايوريتك؟ دكتور بطنه كاتب لها دايوريتك. مايل دايوريتك، عارف لما بيكتبوا توليفه من بيتا بلوكر على دايوريتك يعني شويه حاجات. لو في دايوريتك في الروشيت يمشي ده ولا لا؟ مين رايه؟ اه مين رايه؟ اه ولا لا؟ لا يعني ما نديش دايوريتك. لا ادي دايوريتك مشكله. اصل انا عمال الح على حاجه. ما انا اقول لكم دي مختلفة تماما عن البريكلامس. البريكلامس عندها هايبوكوليميا، دي ما حدش قالنا عندها هايبوكوليميا ولا حاجة. مش كده؟ بتاعت البريكلامس عندها هايبوكوليميا وهيمو كونسنتريشن وشغلانة كده مش تمام. إنما دي ما عندهاش مشكلة، لو مكتوب لها مايل دايريتك تاخد. تمام؟ طب ولو اتحولت إلى حالة سوبر امبوز بريكلامس أو انتوماتيكشن. يعني لو ابتدى بقى ضغطها يعلى أكتر وأكتر جالها بورتيجوري ما اتحولت لبريك لابس هتبقى مانج اس كيس اوف بريك لابس تمام. هتتعامل كانها حاله بريك لابس. يبقى جزء بسيط جدا جدا من الحالات الناس دول عندهم هايبرتنشن ده عنيف قوي بيعمل حاجه اسمها هايبرتنسيف نيفروباثي او ريتينوباثي. دي العيانه دي شي از ات كونسيدرابل ريسك اوف رينال فيلير او بلايندنس، وده يستدعي انها ما كانتش تحمل من الاول، ولو حملت يبقى فول ثيرابيوتيك ابورشن، لانه في احتمال كبير جدا جدا العيانه يجي لها رينال فيلير او تتعمل. There is no place انها تكمل حمل، ما كانش المفروض انها تحمل من الاول. تمام؟ دول اللي اسمهم ايه؟ كرونيك هايبرتنشن. دي الحالات بتاع كرونيك هايبرتنشن. في كلمتين كده بالمره على حاجه اسمها كرونيك رينال ديزيز. الكرونيك رينال ديزيز الناس اللي عندهم كونسيدرابل رينال ديزيز كرونيك نيفرايتس بقى وداخلين على رينال فيليور والكلام ده، الكورس بتاعهم مع الحمل ما بيبقاش لطيف قوي، يعني يوجوالي بيحصل ديتيريوريشن للرينال فانكشن اثناء الحمل، عاده ما بيحصل ديتيريوريشن. فلو جات لك واحده اوريدي الرينال فانكشن بتاعتها افكتد لدرجه عاليه جدا، يا واحده بتغسل بقى وتعمل دايالس وكلام من ده والكرياتينين بتاعها سبعه وارقام من دي، دي مش المفروض تحصل، لانه بريجنسي بيبقى لود اكتر كمان على الكلى. المهم لو كانت الرينال فانكشن مش كومبرومايزد للدرجه دي هتخليها تحمل وتكمل الحمل، بس بشرط طبعا ان انت يو نيد كلوز اوبزرفيشن، وات اني تايم هيحصل فيه ديتيريوريشن للرينال فانكشن هتضطر تعمل ترمينيشن اوف بريجنسي. انت ما حددتش يعني في اي وقت بقى حصل ديتيريوريشن عند 30 اسبوع عند 20 عند 35 زي ما يحصل. تمام؟ بس شوف بقى الميديكال ديسوردر اللي بعده اللي هو السكر دايابيتس. اللي هو مستوى السكر اللي هو لو عالي عنده يبتدي ينزل في اليورين. يقول الريتال فلاشل نورمالي في حدود 180 ملي جرام في الثانية مع الحمل دي يعني الكدني ممكن تفاول شوية على أقل من كده على 140 و150 الريتال فلاشل بيقل شوية مع الحمل وبالتالي ممكن برضو تلاقي واحدة حامل سليمة ولا عندها سكر ولا غيره ينزل عندها شوية سكر في البول دي اسمها جلايكوزوريا بس المرة دي بقى المسؤول عنها الكدني فبيسموها رينال جلايكوزوريا رينال جلايكوزوريا كونكلوجن أكيد يعني أي حد فيكم صاحي يقدر يستنى السؤال كالآتي أي واحدة حامل ينزل عندها شوية سكر في البول هل ده معناه إن عندها سكر؟ لا أبدا مش شرط ممكن جدا يطلع أليمنتري جلايكوزوريا ممكن يطلع رينال جلايكوزوريا مش كده؟ ممكن ما يطلعش جلوكوز خالص ممكن يطلع لاكتوز اللاكتوز بيعلى مع الحمل وممكن ينزل في اليورين ففي الاخر لو في شوجر في اليورين مش معناها بالضروره انها عندها سكر ممكن يكون لاكتوز وممكن يكون اليمنتري او رينال جلايكوزوريا تمام طيب اثناء الحمل في حاجه اسمها ايه تندنسي تو انسولين ريزيستنس مع الحمل ده يطلع ايه ده بقى بصوا هو الانسولين وظيفته ايه الانسولين اللي بيعمل ايه عموما؟ الانسولين بيخلي السيلز تعمل يوتيلايزيشن للجلوكوز يعني هو الانسولين ده ما بيحبش ان الجلوكوز يبقى ماشي في الدم الجلوكوز اللي ماشي في الدم ده بيوطيه فورا بيوطيه فين يعني؟ بياخد الجلوكوز يدخله جوه السيلز عشان السيلز تستخدم الجلوكوز as a source of energy طبعا وحتى بالمناسبة كمان لو كان حد جامد شوية بيدخل مين مع الجلوكوز؟ الجلوكوز والبوتاسيوم دول بيدخلهم جوه السيلز تو بي يوتيلايزد از ا سورس اوف انرجي وبعدين بياخد شوية جلوكوز تانيين يرميهم على الليفر يتحولوا في الليفر لايه؟ جلايكوجين مش كده؟ وبعدين بياخد جلوكوز كمان يحوله إلى فات يحوله لفات دي حاجة اسمها ايه؟ لايبوجينيسيس ففي الاخر نتيجه الحاجات دي شويه جلوكوز دخلوا جوه السيل وشويه تحولوا للجلايكوجين اللي هو الستورج اللي على المدى القصير وشويه تحولوا للفات اللي هو الستورج البعيد على المدى الاطول يعني ففي الاخر مستوى الجلوكوز في الدم هيجرى له ايه؟ حيث يبقى الانسولين بيغطي الجلوكوز عشان كده معلومات عامه جدا جدا يقول لك فلان خدت حقنه الانسولين لازم تاكل بعدها يا اما هتتوه مش كده؟ بيغطي الجلوكوز في الرأس صح؟ وفي فكره كده بيعملوها ما زالوا بيعملوها بس كانت بتتعمل زمان اكتر كان لما الناس يحبوا ان هما وزنهم يزيد ها كانوا بياخدوا حقن الانسولين يعني لو واحده مثلا تعاني من انها رفيعه قوي زياده عن اللزوم ما بقاش فيه منظر ده بس يعني لو بتاخد حقن الانسولين حقن الانسولين تعمل بيها ايه؟ حقن الانسولين هتساعد على الديبوزيشن اوف فات وهتخليها نعم تجوع اه بالظبط بيغطي الجلوكوز في الدم فالبني ادم بيحس بجوع فبياكل تاني وهكذا. فهمتوا الانسولين بيشتغل ازاي؟ كويس. دي بقى اثناء الحمل حاجات بتعاكس الاكشن بتاع الانسولين ده. دي حاجات بتعاكس الاكشن بتاع الانسولين. مين بقى اللي بيعكس الاكشن بتاع الانسولين؟ في هرمون مهم اسمه هيومن بلاسنتا لاكتوجين. هيومن بلاسنتا لاكتوجين. هيومن بلاسنتا لاكتوجين ده طالع من البلاسنتا. البيبي بقى يختلف عندنا يعني اي واحد فينا لو ما كانش كفايه او لو ما خدش الكالوريك انتيك المطلوب يوميا هيبتدي يحرق تاني يحرق فات وهو ده الفكره كلها بتاعت الدايت لو بني ادم عامل دايت انه بياخد بيعمل مثلا كالوريك دايت بياخد 1000 كالوري في اليوم وهو محتاج 2000 فالباقي ده بيجي فات يتحرق ويشتغل از سورس اوف انرجي البيبي بقى ما يقدرش يعمل كده البيبي يلزمه جلوكوز as a supply of energy. الكيتون بوديز اللي هي بتنتج من utilization of fat are toxic to the fetus. سمعتوا اللي انا قلته؟ الكيتون بوديز اللي بتنتج من utilization of fat are toxic to the fetus. طب ايه الكيتون بوديز دي بتيجي منين؟ مش سمعتوا على حاجه اسمها اسيتون واسيتو اسيتك اسيد والحاجات دي؟ دي بتيجي منين دي الكيتون بوديز دي؟ يعني اي حد بيحرق فات عنده كيتون بوديز؟ بالظبط زي ما الدكتور بيقول starvation اسمعوا شويه الحته دي يعني هي مش صعبه قوي بس هتساعدكم لو انا قررت ان انا عايز اعمل دايت كويس وامتنعت تماما عن الاكل يعني عملت starvation جسمي هيبتدي بعد شويه يحرق فات الفات اللي هيتحرق ده احصل له incomplete utilization وينتج عنده كيتو بوديز اللي هما الاسيتون والاسيتو واسيتك اسيد ومش عارفين والبني ادم يجي له حاجه اسمها كيتوزس ويبتدي يبقى عنده اسيتون في اليورين وهكذا صح؟ نفس القصه دي تعرفوا بتحصل في مين؟ في الناس اللي عندهم سكر لو ما خدوش حقنه الانسولين بيجي لهم كيتوزس برضه لانه بيبتدي الجسم يحرق فات هما عندهم جلوكوز وعندهم جلوكوز عالي بس ما بيحصلوش يوتيلايزيشن فالفاتس بتتحرق من غير ما يتحرق معاها الجلوكوز فبتعمل كيتوزس برضه ار يو فولوينج اللي بقوله عشان كده حتى تلاقي الناس اللي عندهم سكر بيبقوا ماشيين بتاع كده بيحللوا بيها يحللوا سكر في البول واسيدون في البول بتهيألي المعلومات دي اكيد يعني تعرفوها ولو حتى معرفه عامه كده مش من الطب يعني انه البني ادم اللي عنده سكر ممكن يبقى عنده حاجه اسمها اسيدون في البول مش كده؟ كويس طيب لو البني ادم بقى استخدم فات حرق فات ومعاها كربوهيدرات ساعتها there is no problem ساعتها هيحصل complete utilization of fat ومش هيبقى فيه كيتو بوديز ولا حاجة عشان كده الناس اللي عندهم حتى يقول لك ايه غذاء مرضى السكر عمرك ما اتكعملت في ورقة زي دي ولا اي حاجة عبارة عن ايه في مثلا عيش ولا ما فيهوش في رز ولا ما فيهوش ما هو مش اي حد شاف اي حاجة مش غير الاعلانات في الشارع امبراطور الفيزياء وديناصور الكيمياء وبتاع لا ما شفتوش عمركم ورقه كده مكتوب فيها مثلا بتاع السكر ياكل ايه وما ياكلش ايه في طبعا كربوهيدرات لازم يبقى في كربوهيدرات الخلاصه بقى عشان اطمن ان انتوا فهمتوا اللي عنده سكر لازم ياخد كربوهيدرات عشان ما يجيلوش ايه عشان ما يجيلوش كيتوزس متفقين كويس كده اليوم بلاسنتا اللاكتوجين ده ما بيعمل ايه؟ احنا اتفقنا ان البيبي ما يقدرش يتحمل الكيتو بوديز دي توكسيك للبيبي وتموته. فهو البيبي لازم يضمن كونتينيوس ستيدي سبلاي اوف جلوكوز. يعني هو ملوش دعوه بقى امه بتعمل ايه بالظبط. امه النهارده نسيت تفطر. كويس؟ وبعدين امه طقت في دماغها تعمل رجيم. وبعدين صايم رمضان وصممت تصوم. وبعدين ما اعرفش ايه كانت النهارده ما اعرفش ايه ما ينفعش ان البيبي معتمد على العك ده البيبي معتمد على كونتينيوس مور اور ليس ستيدي سبلاي اوف جلوكوز وهو ده شغلانه الهيومن بلاسنتا لاكتوجين الهيومن بلاسنتا لاكتوجين بيضمن كونتينيوس مور اور ليس ستيدي سبلاي اوف جلوكوز للبيبي بصرف النظر مستوى الجلوكوز عند الام شكله واضح فهو ات فيفرز يساعد على الترانسبورت اوف جلوكوز من الام للبيبي اكروس ذا بلاسنتا كويس وبالتالي البيبي يفضل عنده جاي له جلوكوز بكميه مناسبه فيها فلكتويشن اقل ما يمكن وهو كده كويس قوي عشان الام بقى مش مشكله طب افرض بقى ان واحده ما كلتش يعني بقى لها من صباحيه ربنا ما كلتش ولا صايمه هيحصل ايه؟ هيبتدي جسمها يخزن فات ولا يحرق فات؟ كويس قوي وده في حد ذاته ضد ايه؟ ضد وظيفة الانسولين صح؟ ومن هنا بيعتبر ده انسولين انتاجونست يعني كمان مرة في واحدة عندها حبة جلوكوز واحدة حامل عندها شوية جلوكوز في الأحوال العادية كانت هتستعملهم لنفسها كويس؟ إنما البيبي له برايورتي فالبيبي اليوم بلاسنتا لاكتوجين هياخد منها الجلوكوز اللي عندها ويوديه للبيبي فيجبرها إنها تحرق فات وده عكس الأكشن بتاع الانسولين ومن هنا ده اسمه ايه؟ انسولين انتاجونست هو الانسولين عايز يخزن الفات او عايز الجلوكوز يتخزن في صوره الفات اليوم بلاسنتا اللاكتوجين ده ممكن يشتغل اني واي عكس طريقه الانسولين هو مش عكسه على طول الخط عشان ما حدش يتلخبط يعني انما هو يتفيفرز ترانسبورت اوف جلوكوز للبيت دي حاجه الحاجه الثانيه ان الكورتيزول مع الحمل بيزيد وده شيء كنا قلناه من فتره كده الكورتيزول طبعا معروف ان هو له انتي انسولين اكشن وكمان الاستروجين والبروجستيرون بيزيدوا ودول كمان ليهم انتي انسولين افكت تمام؟ كل الحاجات دي مجتمعة بتعمل minor disturbance في الكربوهيدرات ميتابوليزم during pregnancy كل ده فيسيولوجيكال بيحصل minor disturbance في الكربوهيدرات ميتابوليزم during pregnancy يعني الست الحامل الكربوهيدرات ميتابوليزم عندها يتلخبط سنة كده أثناء الحمل لو أنت بتتكلم على واحدة طبيعية which is معظم الناس اللي بتحمل سنهم صغير في العشرينات في الثلاثينات ما عندهمش مشكله صحيه يبقى معظم الناس هتعدي الحمل وده بروكنس وخلاص يعني حتى بالماينور ديستربنس في الكربوهيدرات ميتابوليزم. طب لو واحده بقى عندها ليتنت دايابيتس، ليتنت يعني بالعربي كامل، يعني عندها استعداد انه يجي لها دايابيتس، عندها استعداد وراثي، ابوها وامها الاثنين دايابيتك وعندها حاجه اسمها ليتنت دايابيتس، يعني دايابيتس بس مستني اي فرصه عشان يبان، ساعتها هيبان كويس. ولما يبان الدايابيتس هيبان اثناء الحمل، تولد يرجع يختفي. يبقى ده سكر مرتبط بالحمل اللي هما بيقولوا عليه سكر حمل اللي هو اسمه جيستيشنال دايابيتس. جيستيشنال دايابيتس. طب واللي عندها سكر؟ اللي عندها سكر الكنترول اوف دايابيتس هيبقى اصعب شويه. كنترول اوف دايابيتس هيبقى اصعب شويه. اقول لكم جمله بتتكتب في التكست بوكس شكلها كده معقد بس انا متاكد ان انتوا هتفهموها. يقول لك pregnancy is an accelerated starvation state. starvation state يعني بني ادم ما بياكلش، لا بياخد كربوهيدرات ولا فات. pregnancy accelerated state. لان البيبي مش بس او الامم مش بس زي الستارفيشن، هي بتحرق الجلوكوز او بيتاخد منها الجلوكوز ويروح للبيبي. يعني انا لو قعدت مثلا ما كنتش خالص بعد 12 ساعه هبتدي احرق فات، ان انا الست الحامل لو ما كانتش خالص بعد يا دوبك 5 6 ساعات هتبتدي تحرق فات. فسهل ان الست الحامل الدايماتيك سهل تخش في ايه كيتوزس. سهل جدا انها تخش في كيتوزس، اسهل من العادي انها تخش في كيتوزس. تمام؟ يعني لو واحده عندها سكر كده وخلاص ممكن تخش في كيتوزس، انما لما يكون عندها سكر وتحمد هيبقى اسهل واسهل كمان انها تخش في كيتوزس. تخش في كيتوزس اسرع. تمام؟ طب دي شويه تغيرات بتحصل في الكربوهيدرات ميتابوليزم. في بقى عندنا عنوانين كبار كده، في حاجه اسمها افكت اوف بريجننسي على الدايابيتس، وفي حاجه اسمها افكت اوف دايابيتس على البريجننس. افكت اوف بريجننسي على الدايابيتس هو ده اللي كنا بنتكلم فيه من شويه. البريجننسي بيعمل ايه في الدايابيتس؟ دي اجريفيتد كونديشن ويخلي كنترول بتاعها مور ديفيكولت نتيجه للحاجات اللي قلناها دي. وات اباوت العكس بقى؟ العكس ده سؤال كلاسيكي مهم جدا طول عمره يعني. الحمل او سوري السكر بيعمل ايه في الحمل؟ يعني الست اللي عندها سكر دي بيحصل ايه في الحمل بتاعها؟ الست اللي عندها سكر يجرى لها ايه في الحمل بتاعها؟ بص السكر بيزود احتمالات الاتي، بيزود احتمالات مش بالضروره انها تحصل، بس بيزود الريسك اوف واحد ابورشن. احتمالات الابورشن ازيد من المعتاد. اثنين كونجنيتال انوماليز، ويمكن تستغربوا ان السكر هو الموست كومن كوز اوف كونجنيتال انوماليز. انتوا بقى بتعملوا كونجنيتال انوماليز راح تتعرض لاشعاع وبتاع حاجات غريبه كده. لا سكر is much much more common. ولعلمكم ال uncontrolled diabetes يعني لو واحد عندها السكر بتاعها بايظ وما بتهتمش انها تعمل كنترول للدايابيتس في اول 3 شهور من الحمل او قبل الحمل احتمال 75% كونجنيتال انوماليز. ده كبير جدا يعني. فما تفتكروش ان الكونجنيتال انوماليز دي مش عارف اهم حاجه خدت دواء ولا تعرضت لاشعاع ولا مش عارف، لا سكر. من اهم اسباب الكونجنتال انوماليز. ومينلي معظم الانوماليز بتبقى كاردياك انوماليز. ممكن تبقى انوماليز في السباين، ممكن تبقى في السيكرم، ممكن تبقى في الكيدنيز، اي حاجه. بس اكتر حاجه كومن الكاردياك انوماليز. واكتر حاجه كاركترستيك للدايابيتس انوماليز في السيكرم. مش عندهم سيكرم. حاجه اسمها سيكرم ليه جينيسيس. مش مهم قوي التفاصيل. يبقى ابورشن اكتر وانوماليز اكتر. وهي الست دي بيجي لها مونيلياسيس اكتر. المونيليا الانفكشن مرتبط بالحمل ومرتبط بالسكر. فما بالك بقى لما واحده حامل عندها سكر دي لازم يجي لها مونيلياسيس يعني. تمام؟ بيجي لهم فشل مونيلياسيس كتير. وبعدين كمان بيجي لهم حاجه اسمها بولي هيدرابلس. بولي هيدرابلس يعني المايه اللي حوالين البيبي تبقى كتير. هو لما المايه تبقى فيها سكر كتير بالاوزمانتك بريشر هيسحب ميه اكتر واكتر كده. بوليا ادرابلس لما تبعه من مشاكل، بس بوليا ادرابلس ده له مشاكل كتيره يعني. احتمالات بوليا ادرابلس اكتر مع الدايابيتس. وفي ديزيز كنا لسه بنتكلم عليه بقى لنا مره ونص. سبريكلانس از مور كومن ان دايابيتك فيميل. كويس؟ اذر انفكشنز غير المونيليزس بالذات يورينري تراكت انفكشن، which chest infection دي برضه احتمالاتها مع الدايابيتس. يبقى لغايه دلوقتي قلنا ابورشن كونجنيتال انوماليز بولي اكلاموس بري اكلامسيا وانفكشنز وفاجينال انفكشنز. نيجي بقى الكومبليكيشنز. اثنين مشهورين جدا جدا جدا. واحد ماكروسوميا. ماكرو يعني كبير ولا صغير؟ كبير. وسوما يعني بادي. ماكروسوميا يعني بيبي بقى كبير. البيبي حجمه كبير. ده شيء مشهور جدا جدا ان الست اللي عندها سكر بتجيب عيل حجمه. تمام؟ طب البيبي اللي حجمه كبير ده حجمه كبير بمناسبة ايه؟ بصوا هي الام السكر عندها عالي اعلى من المعتاد، وبما انها عندها سكر كتير يبقى البيبي هيروح له سكر كتير، يبقى هو هيستهلك سكر كتير، يبقى كانه تخين وخلاص واحد بياكل سكر يبقى تخين. كويس؟ بس هي القصه مش بالبساطه دي. هو لما بيجي له جلوكوز كتير عشان يقدر يعمل يوتيلايزيشن اوف اول ذيس اماونت اوف جلوكوز بيعمل برودكشن اوف انسولين اكتر من المعتاد، والانسولين له اكشن شبه الاكشن بتاع جروث هرمون. وانا تمام؟ وده اللي بيخلي العيل مش بس مجرد واحد زبخيل كده وبيس، وكمان كتافه عريضه وراسه كبيره وهكذا. تفسير الماكروسوميا ده برضه شيء مشهور جدا. تفسير الماكروسوميا هقولها لكم وانتم تفهموها براحتكم. ماترنال هايبر جلايسيميا يعني الام عندها سكر عالي، وبالتالي فيتال هايبر انسولينيميا. واضح؟ ماترنال هايبر جلايسيميا تؤدي الى فيتال هايبر انسولينيميا، والانسولين الكتير اللي عند البيبي هو اللي بيخليه حجمه كبير. السؤال اللي مرتبط بيه تماما يعني هل الماكروسوميا دي افويدبل ولا لا؟ كنترول حاجه ضمن اتقال في اللي انا لسه قايله. يعني اي واحده عندها سكر لازم اجيب عيل كبير؟ هو مرتبط بالماتيرنال ايه؟ هايبر جلايسيميا. صح؟ يعني عشان الست الحامل اللي عندها سكر تجيب عيل كبير لازم السكر بتاعها يبقى عالي. صح كده؟ طب خدوا عندكم السؤال ده. انا دلوقتي اهو بتابع فلانه الفلانيه اللي حامل وعندها سكر ومش عارف ايه، وانا مهتم جدا بقول لها لا لا لا لازم السكر يبقى مظبوط وبتاع عشان البيبي ما يبقاش تخين ويضايقنا في الولاده ويعمل مشاكل وبتاع. كويس؟ بس في نفس الوقت لو حاولت تظبط السكر فيري تايت كنترول هيبقى سهل قوي تروح واقع على الناحيه الثانيه. عادي يا جدع. لو حاولت تظبط الموضوع وتقول لها لا والسكر ولازم مش عارف ايه وما تاكليش الا ايه وبتاع وشبطت قوي في حته معينه هتلاقي سهل جدا تروح واقع منك على كيتوز. طب وايه العمل بقى في الاخر؟ ولو عالي السكر هيعمل مشاكل، ولو حاولنا نظبطه بشكل تايت محكم هيجي لك كيتوز. The best thing to do is to keep the patient on a slightly hyperglycemic side. اللي عايز يبقى فاهم كويس يعني احسن حاجه تعملها في الناس دول انها تبقى سنه هايبرجلايسيميك. سنه مش هتعمل مشاكل كتيره مش كده برضه؟ بس هتبقى بعدت عن احتمالات الايه؟ الكيتوزس. واضح؟ كويس جدا. دي الماكروسوميا وافتكروا الاكسبلانيشن بتاع الماكروسوميا لانه مهم. طيب غير الماكروسوميا ممكن جدا البيبي بيعمل فصل بايخ قوي قوي قوي يجي في الشهر التاسع هوب يعني انت قاعد بقى والست مش عارف ايه وتاكل ايه وتوزع عليها ورق وريجيم وروحي عند دكتور دايت وتعالي وقيس ضغط وشغلانه بقى 8 شهور وبعدين في اول الشهر التاسع كده تلاقي البيبي مات بدون مخدرات بايخ قوي قوي قوي فوق ما تتخيل يعني. وهي اصله مات ويا ريته مات وخلاص هتغلب بقى على تنزله بقى وعيل تكين وشغلانه سهيله جدا يعني. وإذا كان يعني احنا بنشتغل اوبستريكس وعمالين نتابع حمل البيبي بيموت يبقى تقفل وتروح تعمل لك حاجه ثانيه. ما بقاش لازمه يعني. البيبي بيموت ليه؟ ايه اللي بيموت؟ بالظبط كيتوزيس. ماترنال كيتوزيس. وخصوصا بصوا the control of diabetes becomes more difficult as pregnancy advances. كل ما الحمل بيتقدم يعني كنترول في الشهر السابع ماشي، في الشهر الثامن اصعب شويه، التاسع اصعب واصعب. مش كل ما الحمل بيتقدم كل ما البلاسينتا بتكبر. البلاسينتا هي اللي بتطلع كل الحاجات دي من اول يوم كورتيزون اللاكتوجين على كورتيزون على عربجين كل ده طالع من الكورتيزون. فكل ما الحمل بيمشي تتقدم كل ما كنترول الدايبيتس بيبقى اصعب واصعب كده تمام. فممكن هوب تلاقي العيال تروح داخله منك في كيتوزس هو يوم واحد تخش في كيتوزس تعالى يخلص. تاني حاجه قولوا لي بقى سببين تانيين ممكن يموتوا البيت. سببين تانيين ممكن يموتوا البيت. حد كبير يموت مش يعني شفت الناس اللي بتفكر ما بتموتش ولا حاجه. كونجنتال انوميليز يموت. كونجنتال انوميليز طبعا موت وخصوصا ان معظم الانوميليز زي ما اتفقنا ايه؟ كارديا موت مش كده؟ وحاجه اخيره بري كلابس هي مش رجاله بري كلابس هو بري كانسر طبعا بتبقى كمان يعني. دول الثلاث اسباب بترتيب اهميه يعني ماترنال كيتوزس ثم كونجنتال انوميليز ثم البري كلابس كل دي حاجات ممكن تموت. كويس دي المشاكل او الكومبليكيشنز او الايفكت اوف دايابيتس على الحمل. دي حد بره؟ لا على الولاده بقى انت بتتكلم على بيبي حجمه كبير والبيبي اللي حجمه كبير ده هيعمل لك ميكانيكال اوبستراكشن هيعمل لك مشاكل في الولاده صح؟ يبقى ده هيؤدي الى زياده في الانسيدنس اوف ايه؟ سيزيريان سكشنز اكيد اوبستراكتد ليبر احتمالات الاوبستراكتد ليبر هتزيد واحتمالات سيزيريان سكشن هتزيد. اي الحجم كبيره تعمل سيزيريان سكشن واي لو الولد مش هينام هيعمل لاسيليشنز وهو نازل بقى ممكن يقطع في السيرفكس وفي الفاجينا ومش عارف ايه فاحتمالات اللاسيليشنز هتزيد. واللاسيليشنز لما تزيد دي تزود احتمالات حاجه اسمها بوست بارتم هيموريج الست تبقى عرضه لبوست بارتم هيموريج وبعدين بعد الولاده الست دي عرضه انه يجي لها انفكشن هي من ناحيه دايماتيك والناس الدايماتيك زي ما انتم عارفين عندهم lower resistance to infection فممكن يجي لها حاجه اسمها peripheral sepsis حمى نفاس infection في الجينيتال تراك. الناس الدايماتيك احتمالات peripheral sepsis فيهم اعلى وممكن يبقى الست دي بقى عندها مشكله ثانيه ممكن ما تعرفش ترضع. ليه ما تعرفش ترضع؟ لان عندها disturbance في الكربوهيدرات ميتابوليزم والsecretion of breast milk يستدعي intact carbohydrate metabolism. فعندهم مشاكل اثناء الحمل ومشاكل اثناء الولاده ومشاكل بعد الولاده كمان شغلانه يعني. كل دي مشاكل خاصه بالست بقى نفسها. امال البيبي ده مشاكله ايه؟ البيبي مشاكله كالاتي. واحد بيرث انجريز عشان هو حمل كبير ممكن وهو نازل يحصل له بيرث انجريز يا ممكن يجي له انتراكرينيال هيموريج ممكن يتكسر له دراع رجل حاجه كده. لما البيبي بيبقى حجمه كبير هولادكم البلدي وخلاص بيبقى في معفره في الولاده والمعفره دي او التف مانوفرز دي ممكن تعمل بيرفكت او حتى ان راسه اتحشر وده يجيب له انتراكرينيال هيموريج. مش هقدر اقول تفاصيل اكتر من كده احنا لسه ما اتكلمناش عن الولاده بس بيرث انجريز اكتر. ادي حاجه. حاجه ثانيه مهمه جدا جدا لازم تفهموها بقى ان البيبي ده بيبقى عنده ريسبيراتوري بروبلم كبير جدا. دي اهم مشكله في البيبي ده respiratory problem. تسمع على حاجه اسمها surfactant عارفين surfactant؟ surfactant هو ماده بتبطن الالفيولاي ماده بتبطن الالفيولاي. surfactant ده بيبقى secreted من حاجه اسمها type 2 pneumocytes وده بيبطن الالفيولاي بيوطي surface tension بمعنى انه لما البيبي يتولد ويعمل inflation of the lungs تفضل اللونج inflate. لو السرفكتنت deficient بعد الانفليشن of the lungs يحصل ريكويل of the lungs وانفليشن وريكويل تاني فالبيبي كل مره كانوا بينفخ اللونج من اول وجديد فبيعمل ايفورت جامد جدا ان هو بيتنفس حتى يبان في النيرس فتحه الانف بتاعته والاكسسوري ريسبيراتوري ماسلز والانتركوستلز وبتاع البيبي بيعمل جهد جامد جدا تو انفليت ذا lungs ترجع تقفل منه تاني وهكذا. فبعد كده بيخش في حاجه اسمها respiratory distress syndrome يبتدي جرانيولي يتكون اللي هو جوه اللنجز هايلاين ممبرين. الهايلاين ممبرين دي will interfere اكتر واكتر كمان with exchange of gases يعني المفروض الدم هنا والاكسجين هنا يحصل اكسشينج. الهايلاين ممبرين دي بتنترفير مع الاكسشينج ومن هنا الديزيز اسمه هايلاين ممبرين ديزيز. يعني البيبي عنده حاجه اسمها RDS Respiratory Distress Syndrome نتيجه الهايلاين طب مال الحدوته دي كلها ومال السكر؟ ان السيرفاكتنت من ضمن تكوينه من ضمن مكونات السيرفاكتنت في ماده اسمها فوسفاتيدايل جليسيرول بي جي. فوسفاتيدايل جليسيرول بي جي. البي جي ده بيبقى ديفيشنت في الانفنت اوف دايابيتك مادر. الانفنت اوف دايابيتك مادر عنده ديفيشنسي في البي جي. يعني مكونات السيرفاكتنت مش سليمه. تمام؟ وبالتالي عنده بروبلم في الانفليشن اوف ذا لانج. وعشان كده البيبي ده محتاج يعني هل هو بيعرف يتنفس بمعرفته ولا محتاج اسيستنس؟ محتاج اسيستنس. وعشان كده بيحطوه فين؟ محطاته في انكيوبيت. تمام؟ ده بيعتبر البيبي ده بريماتيور. خلوا بالكم من حاجه، ماتيور يعني ايه بالعربي؟ ماتيور بالعربي يعني ايه؟ ناضج. كويس؟ ده ماتيور. طب وبريماتيور يعني غير ناضج. البني ادم الماتيور حتى لو بصيته بكلمه معنى اشمل، الماتيور هو انسان يقدر يعتمد على نفسه. والبريماتيور هو العكس من كده. كويس؟ فالانفنت اوف دايباتيك مادر ده ممكن يتولد عند 38 اسبوع. 38 اسبوع ده عدى 37، المفروض يبقى ماتيور، بس هو بريماتيور. يعني هو سنا خلاص وصل للماتيوريتي. انا من حيث الفانكشن ما وصلش للمكان. وعشان كده بيتحط فين؟ حتى لما تطلع بقى في مكان فيه حضانات في المستشفى تلاقي شكله غريب جدا. حضانات بيحطوا فيها عيالك واكبر واحد قد كده. وده الوحيد قاعد محشور جوه الحضانه. هو فعلا ده منظره غريب جدا، عيل دخيل قد كده وقاعد في الحضانه. انت مش محتاج تسال ده ابن مين ده؟ عارف ان هو ايه؟ انفنت اوف دايباتيك مادر. هو بيبقى تخين قوي بس تخين على الفاضي. هو مش عارف يتنفس فعشان كده محطوط في الحضانه. كويس؟ والارتياس ده من الحاجات اللي هي بالفعل علاجها بايخ وبيطول وممكن فين يعدي او ما يعديش. تمام؟ في ده هيقابله مشكله ثانيه بعد الولاده. المشكله الثانيه اللي هتقابله بعد الولاده از هايبوجلايسيميا. مين يعرف يشرحها لنا؟ هو كان جاي له جلوكوز كتير من الام فكان هو بيعمل انسولين كتير. وبعدين فجأة اتقطع عنده السبلاي بتاع الجلوكوز. لأنه عنده هايبر انسولينيميا. فدي تعمله عامل زي ما يكون واحد خد حقنة الانسولين وما كانش. هي نفس الفكرة تمام؟ بيجي لهم نيو نيتال هايبوجلايسيميا. يمكن تحبوا تبقوا عارفين الهايبوجلايسيميا دي كام. يعني افرض إن أنت عملت تحليل لبيبي لسه مولود قلت له خلي بالكوا أنت النبزاتك مانور سحبوا له عينة أو بتاع. وبعد كده المعمل ردوا عليك قالوا له جلوكوز 43. المفروض تبص في الورقه وتقول حاجه يعني. الله يرحمه. 40 اكتر من 30 او البيبي اللي لسه مولود من 30 ل 50 ده النورمال. ده لازم تبقوا عارفينه يعني. اقل من 30 هو اللي مشكله. فما تبصش في التحليل ياه وبتاع لا لا لا لازم عارف ايه النورمال. لازم عارف ايه المنتظر يعني. كويس؟ البيبي ده بقى عنده مشاكل ثانيه ميتابوليك. يعني هو بعد ما يتولد ممكن يبقى عنده مشكله انه مش عارف يتنفس، مشكله ثانيه ان هو عنده هايبوجلايسيميا، مشكله بقى مشاكل ميتابوليك عنده هايبوكالسيميا او هايبربيليروبينيميا دي ميتابوليك افكتس اوف دايبيتس. وبقى عنده مشكله ممكن تقابله بعد 30 ولا 35 سنه. وممكن يطلع زي امه دايبيتك هو كمان. مالناش دعوه بقى احنا مش لعبه بقى 35 سنه. اوعوا تنسوا من فضلكم القصه اللي كنت بتكلم عليها دي مهمه قوي. يعني ده كومن جدا الافكتس اوف دايبيتس اون بريكتس انكريز انسلين وكذا وكذا وكذا وكذا. كان نفسي اكمل طلبات حتى بقى.